يعني اختصرها لك اختصارا دون أن يطيل الكلام. ولا اعتساف أي لم يتأسف في ذكر الطريق الذي يوصل إلى معرفة قواعد الحساب. والاعتساف هو خلاف الطريق وخلاف طريق الجادة، بل هو سلك طريق الجادة المعروف عند أهل النمرات وعند أهل الفراط فرائض وحساب. فاقنع بما بين فهو كافي من غير تطويل ولا اعتساف. فاقنع بما بين فهو كافي. فاقنع من القناعة وهو الرضا بالشيء اليسير من العطاء، وفعله إما أن يكون قانعا بكسر النون، قانعا قنوعا وقناعة أي رضية، وإما أن يكون بفتح النون قانع فيقنع، قانع يقنع أو قانع يقنع، فمعناه سال أو سأل. فاقنع بما بين أي بما وضح فهو كاف، يعني يكفيك ويغنيك عن غيره في العمل. هذا تمام هذا الباب، ألا وهو باب السهام. فنأخذ بذلك مسائل ثم نعطيكم مسائل. آخر مجموعة من المسائل أخذناها في المجموعة الأخيرة من المسائل التي أخذناها. إيش؟ أيوة. إيه. وآخر مسألة 16 وآخر أم شطر. طيب. طيب نأخذ مسائل الآن ونحلها سويا ثم نبدي عليكم مسائل أخرى. أو نعطيكم مسائل أي مكتوب عندك. طيب مسائل المسألة الأولى أم وخمس إخوة لأم وخمس أعمام. طيب نحل هذه سويا، حل هذه المسائل سويا. قديش الأذى؟ يلا نحل هذه المسائل سويا. عندك أم وخمس إخوة لأم وخمس أعمام، كم تأخذ الأم؟ السدس. وكم يأخذ الإخوة لأم؟ الثلث. والأعمام مسألة من كم؟ سدس الأم واحد وهو ينقسم عليها. طيب ثلث الإخوة لأم اثنين لا ينقسم عليه. والأعمام كم يبقى لهم؟ ثلاثة لا ينقسم عليه. فنأخذ الآن الرواجع. الأم تأخذ واحد فراجعها واحد. الإخوة للأم يأخذ اثنين وعددهم خمسة، فيكون الراجع خمسة اثنين أو خمسة خمسة. والأعمام عندهم ثلاثة وعددهم خمسة، فراجعهم كم؟ الواحد مع الخمسة يدخل فيها، والخمسة مع الخمسة ثلاثة، فنأخذ واحد نصحح من كم؟ خمسة. واضح؟ ستة في خمسة ثلاثين. الأم عندها واحد في خمسة خمسة، والإخوة لأم اثنين في خمسة عشرة، والأعمام ثلاثة في خمسة خمسطاش. ها؟ قال فاقسمه والقسم إذن صحيح. قال فاقسمه والقسم إذن صحيح. هذا صار ثلاثين. ثلاثين قسمه على سدس خمسة، ثلاثين قسموا على ثلث عشرة، ثلاثين قسموا على ما تبقى خمسين خمسطاش. طيب مسألة أخرى، أم وخمسة إخوة لأم خمسطاش عام، خمسة عشر من الأعمام. أم وخمسة إخوة لأم، وخمسة عشر عم. نفس المسألة، الأم عندها سدس والإخوة ثلث والباقي للأعمام، ونفس الرواجع، لكن عندك الأعمام عندهم ثلاثة وعددهم 15، بين ثلاثة و 15 ايش يوجد؟ تداخل. فناخذ ماذا؟ لا ناخذ 15، خمسة، إيه مضاعفات، ناخذ خمسة، فنصح المسألة من خمسة أيضا. تصير مسألة 6 × 35، الأم عندها 1 × 5 = 5، والإخوة لأم 2 × 5 = 10، والأعمام عندهم 3 × 5 = 15، يقبل قسمة على 15. واضح؟ كذلك مسألة أخرى قريبة من هذا، أم وعشرة إخوة لأم 15 عام، أم وعشرة إخوة لأم 15 عام. تقريبا هنا المسائل سهلة، لكن المقصود هو الحساب، نفس التقسيم ولا لا؟ الأم تأخذ واحد يقسم عليها، إخوة لأم يأخذ 2 وعددهم 10، إذا الراجع كم هو؟ 5. عندك 10 مع 2 تداخل، فنأخذ قسمة هذا على ذلك 5، وأيضا الأعمام 15 مع 3 يأخذ 5، فالراجع فيه تماثل، هو نفسه 5 × 6 = 35، الأم عندها 1 × 5 = 5، والإخوة لأم 2 × 5 = 10 يقبل قسمة على 10، والأعمام 3 × 5 = 15 يقبل قسمة على 15. مسألة اللي بعد، أم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام، أم أو هلك هالك وترك أما، وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام، نفس القسمة سدس وثلث وعصر. مسألة من 6، الأم تأخذ 1، الإخوة الأم يأخذ 2 وعددهم 4، ما هو الراجع؟ 2، 4 و2 تأخذ 2. الأعمام عندهم 4، عندهم 3 وعددهم 4، تباين، إذا نأخذ عدد الأعمام 4. طيب نأتي للرواجع، تبع الأم 1 والإخوة الأم 2 والأعمام 4، نقارن بينها، 1 يدخل فيه، نقارن بين 4 و2، إيش يوجد؟ تداخل، نأخذ أكبر اللي هو 4. واضح؟ أتصير المسألة 6 × 4 = 24، الأم عندها 1 × 4 = 4، الإخوة عندهم 2 × 4 = 8 يقبل قسمة على 4، والأعمام 3 × 4 = 12 يقبل قسمة على 4. مسألة 5، أم خامسة، مسألة 5 عندنا، أم وأربع إخوة لأم واثناشر عم، نفس القسمة، الأم عندها سدس والإخوة لأم ثلث. مسألة من 6، الأم سدسها 1، الإخوة لأم ثلثهم 2، والأعمام يبقى لهم 3، الأم عندها 1 يقبل قسمة عليه، الإخوة لأم عندهم 2 وعددهم 4، إذا الراجع هو 2، والأعمام عندهم 3 وعددهم 12، يوجد بينهم تداخل، فنأخذ كم؟ 4. 2 و4 بينهم تداخل، نأخذ عدد أكبر اللي هو 4، فتصير المسألة من 24. واضح؟ مسألة 6، أم 15 أخي أم و 30 عما،

صح؟ ربع الزوجات 3، سدس الجدات 2، وثلث الإخوة لأم 4. كم يبقى الإخ الشقيق؟ يبقى 3. الزوجات الدو 3، عددهم 2، تباين. فنأخذ عدد الزوجات 2، الجدات الدو 2 وعددهم 6، بينهم تداخل، فنأخذ 3. الإخوة عدد الدو 4 وعددهم 10، تداخل، تداخل بالنصف، توافق بالنصف، قسموا 10 نصف، ناخذ 5. ايش عندنا؟ 5 و3 و2، ايش بينهم؟ 5 و3 و2، تباين. اذا فنصح من ضرب الاعداد كلها، 5 × 3 = 15 × 2 = 30، يصير 12 × 30 كم؟ 360. الزوجات عندهم 3 × 30 = 90، 90 تقبل على 2، والجدات عندهم 2 × 30 = 60، يقبل على 6، والإخوة عندهم 4 × 30 = 120، يقبل على 10، والأخ الشقيق يبقى له 3 × 30 يعني كم؟ 90. مسألة أخيرة، 4 زوجات و5 جدات و7 بنات وأخ لأب. كيف؟ 4 زوجات و5 جدات و7 بنات وأخ لأب. الزوجات عندهم ربع، والجدات سدس، والبنات 7 بنات. ها؟ خلاص لقيتهم. لا بس 7 بنات. كنا نسأل كنا. ها؟ إيه. خلاص واضحة يا حمزة. نعاود المسألة هاي. قلنا 4 زوجات. وش عندهم؟ قلنا 4 زوجات و5 جدات و7 بنات وأخ لأب. إذا الزوجات عندهم الثمن، والجدات والبنات ثلثي، والأخ لأب عاش. مسألة من كم؟ 24. ربع الزوجات كم؟ 3. ثم الزوجات 3، وسدس الجدات 4، وثلثي الجدات كم؟ 16. كم يبقى؟ 1. طيب الزوجات عندهم 3 عددهم 4، إذا الراجع المحفوظ هو 4. الجدات عندهم 4 وعددهم 5، كم المحفوظ؟ 5. والبنات عندهم 16 عددهم 7، فالمحفوظ 7. نقارن بين 7 و5 و4، تبين. فنصح من ضرب العدد، عندك 5 × 4 = 20 × 7 = 140، فنصح 24 × 140. كم تعطي؟ في 100 × 240، في 100 كم؟ 2400، وفي 40 3600. طيب 3600 صح. الزوجة عندهم ثلاثة في 140 كم؟ 420. والجدات أربعة في 140 560. والبنات عندهم 16 140 كم؟ شو تقول؟ 2240 ألف ولا 2000 2240 يبقى الأخ لي أب عنده 1240 واضح؟ هذه مسائل التصحيح الحساب. تبقى مسائل أخرى أعطوكم إياها تحلوها لحالكم وندخل في الدرس اللاحق إن شاء الله المناسخة بس الأذى أخي دقيقة أكتب المسائل بسرعة. آخر مجموعة هي عودي آخر مجموعة تبدأ بأخت شقيقة وأخت لأب سام تخلص 16 أخت لأب. طيب خذوا مسائل يا جماعة. ثلاث زوجات وبنت وبنت ابن وأخ لأب زيد زوج مسألة ثانية زوج وبنت وسبع بنات ابن وابن عم مسألة ثالثة توقف عندها 18 بنت وأم وأخ لأب 18 بنت وأم وأخ لأب 18 توقف هذا يأذن لا صلاة من اليوم الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله في أجمل. Allah'a emanet olun.